رسول الله فوضت الأمر إليك فاختر لرسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله يا رسول الله أجرنا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله فأوقفت عليه العمر بمديح يمحو الوزر أوقفت عليه العمر بمديح يمحو الوزر قد شرح الله الصدر بمديح رسول رسول الله الغوث رسول الله ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني أواه بلواء رسول وسقانا الحب كؤوسا ملموسا أو محسوسا فطربنا ونلنا دروسا بحب رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله ربه به فاجمع يا رب على حوض رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله في الحال سمت أحوالي والنور جلال نوالي وفي الحال رسول الله وافتح لي باب وصولي بيديك رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوثر رسول الله الغوثر رسول الله ودوني لطاغ الغالي أفديه بروح صار ينادي أهلا برسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله ودوني لطه حبيبي قرة عيني ونصيبي حبيبي قرة عيني ونصيبي يا جدي أنت شفيعي يا سيدي أنت شفيعي يا طه أنت شفيعي يا جدي أنت طبيبي داوينا رسول شوقا للنور وأن الجذع لجدي حن شوقا للنور وأن فضلا من طاغ ومن طمأنه رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا شوقا للنور وأن فضلا من طه ومن طمأنه رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله نصيب مثل نصيبي ودعوت لكل حبيبي بنصيب ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي ودعوت لكل حبيبي ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي يا قائد الجو أنزلني القبة الخضراء والحجر. هناك أمسك شباك جد المصطفى وأستغفر الله حيث الذنب يغتفر. وقائل لي ما تشتاق؟ قلت له أشتاق طه، أشتاق طيبة حين، أشتاق طه شوقا ليس ينحصر لي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الضرر. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي، ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي، ويباهي عما قريبي ويغني عما قريبي، أنا ضيف رسولي.